بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن مرويات الحسن عن سمرة، أليس كذلك؟ جيد. وذكرنا أنه في خلاف. هذه الأخوة سنت ممتاز صحيح. ذكرا باسمك عمر. عمار، أي هذه الأخوة الأضعف؟ أنا لم يسمع مطلقا، والسبب أنه صرح بالتحديث، ولذلك لا معنى لنفي سماعه مطلقا. طيب، اختلف العلماء في غسل الجمعة. اللي خلفك يا عمار، ذكرا باسمك. نعم بالوهاب. اختلف العلماء، القول الأول أنه واجب. ايوه، طيب الدليل الذي قال انه السنة اول دليل حديث الباب اذا صححنا الحديث. طيب، لكن اذا قلنا ان الحسن لم يسمع من سمرة الا العقيقة، صار هذا الحديث غير مسموع، لكن وجادة صحيحة. صحيح، في وراك يا حباب. فأقوى دليل للمانعين للموجبين حديث ايش؟ حديث ايش؟ والجواب عليه ايوه. طيب، والراجح انه ايش؟ سنة مؤكدة. صحيح، سنت. طيب مالك، حديث يقرن القرآن ما لم يكن جنبا، لماذا ساقه المؤلف؟ ايش درجة هذا الحديث؟ ها؟ معلول، لا يصح. ليش؟ هو عنده مسألتين. حدث بعد الاختلاط. ما أقوى دليل للقائلين بجواز قراءة القرآن للجنب؟ طيب، محمد سنت، هل المسألة دي خلاف بين الصحابة ولا خلاف بين التابعين ولا خلاف بين تابع التابعين؟ بين الصحابة أشهر المختلفين. من جانب ابن عباس من جانب. طيب يا عمر تذكر هذا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم ايش مشكلته هذا؟ جيد. وش معنى انه في الدرجة السابعة؟ ايش معنى يعني؟ يعني ايش نستفيد ان مسلم قال ان هذا الرجل صحيح؟ انه تأخر الى وصل للدرجة السابعة ليس من الاولى ولا من الثانية. جيد. انتهينا من حديث عائشة بس تكلمنا عن صحته. حديث عائشة في ينامه جنب في الإسلام فقط دون المسائل. طيب إذا نبدأ به. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله ينامه جنب من غير أن يمس ماء. تقدم في الدرس السابق أن هذا الحديث معلول، وانتهينا إلى أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى: حكم نوم الجنب من غير أن يمس ماء، يعني من غير أن يتوضأ. أولا، إذا توضأ الجنب جاز له النوم بالإجماع. ثانيا، إذا أراد الجنوب أن ينام من غير وضوء فهو محل خلاف على قولين. الأول للجماهير أنه يجوز له أن ينام من غير وضوء، لكن عند بعضهم مع الكراهة. وهذا كما قلت مذهب الجماهير واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بأدلة. الدليل الأول هذا الحديث الذي معنا، تقدم أنه معلول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطأ أن يتوضأ. ففي هذه الأشياء لا يجب الوضوء، فكذلك في النوم لأنها مذكورة في حديث واحد. الثاني حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا الحديث على شرط البخاري. القول الثاني أنه لا يجوز للجنب أن ينام إلا بعد أن يتوضأ، فإن نام بدون طهارة صغرى ولا كبرى فهو آثم. واستدل أصحابه، وهذا مذهب الظاهرية وبعض المالكية. واستدلوا بدليلين: الأول أن هذه المسألة استفتى فيها عمر رضي الله عنه وارضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ينام، وإذا لم يتوضأ فلا يجوز أن ينام جنبا. وجاء في رواية في هذا الحديث الأمر توضأ واغسل ذكرك، فجاء في الجواب بصيغة الخبر والأمر. الدليل الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا الأمر وهو الوضوء قبل النوم إذا كان جنبا، وكان يأمر به. وفي الحقيقة كنت متردد جدا في هذه المسألة، لأن أدلة الجمهور أدلة أصحاب القول الثاني فيها شيء من القوة والصراحة، لكن نجد أن غالب العلماء من السلف والخلف على حمل هذه الأحاديث على النادب، فبقيت فترة متردد في هذه المسألة إلى أن وجدت أن إبراهيم النخعي يقول رضي الله عنه كانوا ينامون وهم جنب، يعني بغير وضوء. فلما وجدت هذا الخبر من هذا الفقيه التابعي فرحت جدا، ورأيت أنه مرجح واضح، لأن الإنسان إذا لم يتبين له الراجح بقي في إشكال، لكن إذا وجد مرجح اطمأن لأحد الأقوال ومال إليه. تقدم معنا أن قول الزهري وإبراهيم النخعي وهؤلاء كانوا وإن لم يصلح دليلا تؤسس به الأحكام، إلا أنه لا شك أنه لا ينزل عن مرتبة الترجيح، أي أنه يرجح به ويطمئن إليه. وقوله كانوا لا شك أنه يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن شاء الله أن الراجح الجواز مع الكراهة، من الراجح الجواز مع الكراهة، وبهذا يكون اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة قوي إن شاء الله وسديد. من مسائل هذا الحديث أن الحائض لا تقاس على الجنب، فلا تؤمر بالوضوء لأمرين. الأول أنه ليس في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه أمر الحائض أن تتوضأ قبل النوم. الثاني وجود الفرق بين الحائض والجنب، فإن الحائض حدثها دائم لا ينقطع، والجنب ليس كذلك. والقول الثاني قياس الحائض على الجنب، وأنها تؤمر لتخفيف الجنابة لتخفيف الحيض حدث الحيض أن تتوضأ، وهو قول غاية في الضعف. المسألة الثالثة المرأة الجنب هل تقاس على الرجل أو لا؟ في خلاف. فالقول الأول وهو المنصوص عن الإمام أحمد صراحة أفتى به صراحة أن المرأة لا يلزمها الوضوء، واستدل على ذلك بأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ولم تنقل أو تذكر أنه أمرها أو أنها كانت تتوضأ. فكأن هذه المسألة من المسائل التي يخفف فيها عن المرأة بالنسبة للرجل، فلا تطلب أو فلا تطالب بالوضوء إذا أرادت أن تنام على جنابة. والقول الثاني أن المرأة كالرجل، وأن الأصل في التشريع أنه إذا جاء النص في حق الرجل فالمرأة كذلك. من فوائد الحديث أن الغسل واجب وجوب موسع ينتهي بإرادة الصلاة، أي أنه لا يجب على الإنسان إذا أجنب أن يغتسل إلا إذا أراد أن يصلي، بدليل هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عائشة في كيفية وصول النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الثبوت لا إشكال فيه فهو في الصحيحين، لكن ننبه إلى أمرين. الأول أن الحافظ اختار لفظ مسلم، وغيره كالحافظ عبد الغني اختار لفظ البخاري، والأقرب إن شاء الله اختيار لفظ مسلم لأنه أتم. وسنذكر الفروق بين رواية البخاري ومسلم الآن عند المرور على الحديث. الثاني أن رواية مسلم فيها زيادة تأخير غسل القدمين، وهذه الزيادة منهم من صححها ومنهم من ضعفها، والراجح إن شاء الله أنها ضعيفة لا تثبت في حديث عائشة، ومن نشار إلى ضعفها الإمام أحمد، بل إن الإمام مسلم نفسه أشار إلى ضعفها. وبهذا نعلم أن الأحاديث التي يخرجها الإمام مسلم قد يذكر في بعض رواياتها لفظا هو يرى أنه معلول، وإما أن يكون هذا اللفظ الذي يرى الإمام مسلم أنه معلول غالبا ما يختم به الباب، وقد يذكره في أثناء الباب، ويعلم من خلال سياق الروايات يعلم هل مسلم أعله أو لم يعله من خلال الروايات. هذا من الأمثلة التي فيها إشارة مسلم إلى الإعلال، وفي صحيح مسلم عدد كبير من الأمثلة، يوجد عدد كثير من الأمثلة، مر علينا في الدروس روايات كثيرة في مسلم ضعيفة وأشار مسلم نفسه إلى إعلالها. نأتي إلى الفروق، لاحظ معي في المتن الآن الفروق بين رواية مسلم ورواية البخاري. قوله في الحديث ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، غسل الفرج هذا موجود في مسلم فقط. الباقي موجود في البخاري ومسلم، لكن أيضا البخاري تفرد بقوله في رواية عنده ثم حتى قوله لأنه خلل أصابعه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، هذا اللفظ حتى إذا ظن أنه، هذا في البخاري فقط. وعلم من هذا أن زيادات مسلم أهم من زيادات البخاري، لأن غسل الفرج استقل به مسلم، بينما إرواء الشعر يستفاد من لفظ مسلم الآن هنا معنا. هذا ما يتعلق بالفرق بين اللفظين. ناتي الى الالفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم وقولها رضي الله عنها من الجنابة، من هنا سببية يعني بسبب الجنابة، وتقدم معنا ان من معانيها انها سببية، وان معناها الاصلي ابتداء الغاية، وان غيره مجاز، وبعض الشراح صار يأخذ على عاتقه أنه أي معنى مجازي لمن يستطيع أن يرده إلى المعنى الأصلي وهو ابتداء الغاية. أي معنى سواء تعليل التبعيض أي معنى لمن يقوم برده إلى أصله وهو أنه ابتداء الغاية، فيجعل جميع المعاني مجازية ويجعل هذا المعنى هو الحقيقي. ولكن البحث هذا فيما يبدو لي لا يندرج تحته فوائد تتعلق باستخراج الأحكام، معنى من السببية سواء ردتها إلى ابتداء الغاية أو لم تردها. ثم قوله ثم حقن على رأسه، الحفن هو ملء الكفين، ولكن الحفن لا يكون إلا مع ضم الأصابع، لا يكون إلا مع ضم الأصابع، فإذا ضم أصابعه هو حفن به صار يسمى حفنا. قوله ثم أفرغ على فرجه يعني صبه وأساله، أي صب الماء وأساله على فرجه. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى استحباب غسل اليدين، وقد اتفق العلماء على مشروعية غسل اليدين وهو موجود في حديثي عائشة وميمونة، لكن هل يشرع أن يغسل يديه ثلاثا أو يغسلهما مرة؟ في حديث عائشة لم يذكر الغسل مرة واحدة، وفي بعض الروايات أشار مسلم إلى غسل اليدين ثلاثا، والإمام أحمد استحسن هذه الزيادة لما بلغت استحسنها، لكن أبو الفضل الهروي أشار إلى تعليل هذه الزيادة وأن زيادة ثلاثا في غسل اليدين لا تثبت في حديث عائشة، وهذا القول الثاني هو الصواب، هو الصواب أنه لا يثبت في حديث عائشة أنه غسل يديه ثلاثا. ولعل استحسان الإمام أحمد لعله يرجع إلى المعنى لا إلى ثبوت الرواية، فإن هذا المعنى موجود بدليل أنه في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عنه أنه غسل يديه مرتين أو ثلاثة، فالتثليث موجود في حديث ميمونة ولا يوجد في حديث عائشة، ولعله لهذا استحسنه الإمام أحمد. وقولها رضي الله عنها ثم غسل فرجه، غسل الفرج موجود في الحديثين حديث عائشة وحديث ميمونة وهو مشروع عند أهل العلم، وفائدته أنه لا يحتاج إلى أن يرجع فيمس فرجه أثناء الوضوء فينتقض عليه أو فتنتقض عليه الطهارة الصغرى، وبكل حال غسل الفرج هذه سنة باتفاق أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى توضأ وضوءه للصلاة، الوضوء للصلاة مشروع بالإجماع، لكن اختلفوا في وجوبه، فالجماهير يرون أنه سنة، بل حكي الإجماع على أنه سنة. والقول الثاني أن الوضوء واجب لأنه مذكور في الأحاديث الصحيحة التي بينت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه سنة، الراجح إن شاء الله أنه سنة. يتعلق بالوضوء مسائل، المسألة الأولى هل الوضوء ثلاث في هذا الحديث أو يتوضأ مرة؟ فيه خلاف، وقول أول أن الوضوء في هذه الأحاديث مرة، لأن عائشة وميمونة أخبرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم تذكر أنه عدد، مع أن ميمونة قالت أنه غسل يديه مرتين أو ثلاث، ومع أن ميمونة وعائشة ذكرتا أنه غسل رأسه ثلاثا، فهما رضي الله عنهما نقل بدقة ماذا وقع منه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن التثليث في هذا الوضوء مشروع، واستدل أصحاب هذا القول بأنه في حديث عائشة في رواية خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وهذا الإسناد الذي خارج الصحيحين صرح الحافظ أنه صحيح محفوظ. والراجح الله أعلم أنه لا يشرع التثليث. وأما هذا الحديث فيحتاج إلى بحث في إسناده، ولا أظنه يثبت، لم يسعفني الوقت أن أنظر في زيادة التثليث خارج الصحيحين، وإن كان الإنسان يكاد يجزم في بادئ الرأي أنها لا تصح، ولو كان التثليث صحيحا لما أعرض عنه البخاري ومسلم مع أهميته. لكن على كل حال أنا لم أتمكن من مراجعة الإسناد الذي صححه الحافظ، يحتاج إلى مراجعة، ولكن أنا أقول الراجح إن شاء الله عدم التثليث بالنظر إلى الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين. من مسائل الوضوء، هل المقصود عائشة وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا أو توضأ وضوءا ناقصا؟ على قولين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة تماما، وهؤلاء استدلوا بإطلاق أو بإطلاقات حديث عائشة وميمونة. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلى الرأس، فلما وصل إلى الرأس توقف واكتفى بغسل الرأس أثناء الغسل وأخر القدمين إلى آخر الغسل، وعلى هذا فهو لم يتوضأ الوضوء الكامل وإنما ترك الرأس والقدمين. والراجح إن شاء الله أنه توضأ وضوءا كاملا، ولا يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرأس إلى أن غسله مع الاغتسال، والإطلاق حديث عائشة وميمون يدل على أنه توضأ وضوءا كاملا. وأما مسألة تأخير غسل القدمين فستأتي معنا في حديث ميمونة، ولكن الراجح الآن أنه توضأ وضوءا كاملا صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث استحباب تخليل الشعر بأصابع اليدين، فإنها أي عائشة رضي الله عنها صرحت أنه صلى الله عليه وسلم خلل شعره بأصابع يديه. والمقصود بهذا الاستحباب يعني مع حمل الماء، وليس المقصود تخليل الشعر بالأصابع مبلولة فقط، بل السنة لا تتحقق إلا بأخذ حفنة من الماء ثم تخليل الشعر بالأصابع. وذهب الجماهير إلى أن هذا التخليل سنة، وحكاه عدد من أهل العلم أنه إجماع. والصواب أن في المسألة خلافا، فالقول الثاني استحباب وجوب التخليل لأنه مذكور في الأحاديث الصحيحة، والراجح أنه سنة، وهذه الصفة المذكورة في حديث عائشة وميمونة صفة مسنونة فقط، والواجب هو إفاضة الماء على الجسد فقط. من فوائد هذا الحديث أنه يكتفى في غسل أعضاء الغسل الرأس وما عداه، يكتفى غلبة الظن في وصول الماء ولا يشترط اليقين، لقولها رضي الله عنها وارضاه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. والفقهاء والمحدثون يقولون غلبة الظن، وفي الحديث الظن فقط، لكنهم يحملون الظن هنا على غلبة الظن. وتعلمون أن الفرق بين الظن وغلبة الظن أن الظن ما استوى طرفاه، والغلبة ما ترجح أحدهما. من فوائد الحديث استحباب غسل الرأس 3 مرات، وهو التثليث في غسل الرأس مما اتفقت عليه الأحاديث واتفق على مشروعيته واستحبابه أهل العلم. وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وهذه رواية من روايات عائشة من كانت في البخاري، أخرجها أو رواه عنها القاسم. واختلف العلماء في معنى هذه الرواية، فهل معنى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن معمما على الرأس، ثم شقه الأيسر معمما على الرأس، ثم في الوسط معمما على الرأس. هذا الاحتمال الأول في فهم الحديث. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشق الأيمن ثم بلا تعميم، ثم غسل الشق الأيسر بلا تعميم، ثم غسل الوسط. والفرق بين القولين إيش؟ لا، أحسنت. الفرق بين القولين أنه على الاحتمال الأول حصل التعميم في كل واحدة، وعلى القول الثاني صارت كل واحدة تستقل بجانب من الرأس. والراجح من هذين القولين الأول، أنه غسل شقه الأيمن معمما والأيسر معمما ثم الوسط. سبب الترجيح، سبب الترجيح أن عائشة وميمونة أخبرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه كم مرة؟ ثلاثا. ولو حملنا هذه الرواية على أنه غسل اليمين ثم الشمال ثم الوسط، صار الغسل كم مرة؟ مرتين. الأولى لما غسل الشق الأيمن، ثم الشق الأيمن والأيسر، سيوصل لما غسل الوسط، أليس كذلك؟ بينما عائشة أخبرت أنه غسل ثلاثا. فإذا تكون السنة أن يبدأ الإنسان بغسل شق رأسه الأيمن لكن مع تعميم الرأس. أنتم تصورتوا الفرق بين القولين؟ طيب، إذن هذا هو الفرق. صحيح، الوسط هو ما بين الشق الأيمن ليغسل الطرفين. ولذلك أنا قلت أنه على الفهم الثاني يكون الرأس غسل مرتين، لأن غسل الوسط هو في الحقيقة غسل الأيمن والأيسر. إذن عرفنا الآن ما معنى أنه بدأ بشقه الأيمن وما معنى أنه بدأ بشقه الأيسر. من فوائد الحديث استحباب البدء بالجانب الأيمن من البدن، ولا يوجد في الأحاديث الصحيحة الصريحة أي لفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن من حيث الجسد أو بشقه الأيسر من حيث الجسد، لكن الفقهاء استنبطوا هذه الفائدة من العمومات. وإلا فإن أحاديث صفة الغسل ليس فيها استحباب تقصد غسل الشق الأيمن قبل الأيسر بالنسبة للجسد في الاغتسال. ولهذا الأقرب أن تقصد غسل الشق الأيمن والأيسر ليس بمشروع، وأنه لا يمكن أخذ هذه الفائدة من العمومات، لأن العمومات تستعمل فيما لا يكون فيه حديثا واضحا مفصلا. فالاغتسال فيه أحاديث مفصلة نأخذ بها بدون زيادة فائدة تؤخذ من العمومات. ومن فوائد الحديث مشروعية غسل سائر الجسد. واختلف العلماء هل يثلث هنا أيضا أو لا، فمن العلماء من قال لا يثلث في تغسيل الجسد لأنه ليس مذكورا في الأحاديث الصحيحة، ومن العلماء من قال يشرع أن يثلث في تغسيل الجسد، واستدل بأمرين. في الأول أحاديث مروية في أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده ثلاثا وكلها ضعيفة. الثاني القياس على الوضوء وغسل اليدين في أول الغسل وغسل الرأس ثلاثا، فقاسوا على التثليث الموجود في الطهارات أنه يشرع أن يثلث الإنسان في غسل الجسد. والراجح أنه لا يشرع التثليث في غسل الجسد. من فوائد الحديث أن الدلك لا يجب لقولها رضي الله عنها ثم أفاض على جسده. بهذا تم الحديث. فإذا أردنا الآن أن نذكر الصفة الكاملة التي دلت عليها السنة مع الأخذ بالاعتبار الترجيحات الفقهية نقول أولا أن ينوي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يده اليسرى كما سيأتينا في حديث ميمونة ثم يخلل شعره ثم يغسل شعره ثلاثا ثم يغسل سائر الجسد ست مراحل. هذا هي السنة التي دلت عليها الأحاديث. وإذا قلت ست مراحل كل مرحلة لم أذكر فيها التكرار إذا لا يشرع فيها أن يكرر. إذا أراد الإنسان أن يغتسل كغسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي الخطوات الست التي يتبعها بحسب ما دلت عليه الأحاديث. يعني نقرأ حديث ميمونة. في حديث ميمونة أيضا حديث صحيح لا إشكال في صحته. ونلاحظ أن المؤلف اختار حديث عائشة وقدمه على حديث ميمونة من حيث السياق، ولذلك فهو ساق حديث عائشة كاملا ثم ذكر الزيادات الموجودة في حديث ميمونة فقط. والمؤلف أجاب لأن حديث عائشة أتم وأكمل من حديث ميمونة، ولا ينفرد أو لا تنفرد ميمونة إلا بثلاثة أشياء. الأول أنها أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم دلك بشماله الأرض. الثاني أنها أخبرت أنه أخر غسل القدمين. الثالث أنها أخبرت أنه رد المنديل صلى الله عليه وسلم. فيما عدا هذه الاختلافات الثلاثة فحديث عائشة أتم وأكمل من حديث ميمونة. بمعنى آخر كل شيء في حديث ميمونة فهو في حديث عائشة إلا هذه الثلاثة أشياء. ولهذا أقول أجاد المؤلف في صنعه. فوائد حديث ميمونة: الأول مشروعية دلك الأرض أو الحائط باليد اليسرى بعد غسل الفرج. والحديث في البخاري فيه تردد. البخاري نفسه في بعض الروايات يقول ثم دلك بيده الأرض أو الحائط، كأن هذا الشك موجود في أصل الرواية. ولا أظن أن أو هنا للتنويع بل هي للشك، كأن الراوي شك هل النبي صلى الله عليه وسلم دلك الأرض أو دلك الحائط، مع أنه يوجد في بعض الروايات الأخرى ما يدل على أنه دلك الحائط، لأن عائشة أو ميمونة قالت ألا أريكم موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دلكها بعد غسل جنابة، يعني من الجدار، قالت ألا أريكم من الحائط. لكن هذه الرواية أيضا لما تمكن من البحث عن إسناد هذه الرواية هل صحيح أن عائشة أرادت أن تري الناس موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم من الحائط أو لا، لكن هذه الرواية إن صحت فإنها تدل على أنه كان يمسح يده بالحائط، وهذا أقرب من أنه في الأرض، لأن الحائط والأرض بالنسبة له صلى الله عليه وسلم واحد، كلاهما طين، ثم الحائط أسهل وأنظف. يؤخذ من هذا مشروعية تنظيف اليد اليسرى ويغني عن دلكها في الأرض أو بالحائط مواد التنظيف المعاصرة، بل هي أولى من دلك اليد بالحائط أو الأرض لأنها تنظف تنظيفا زائدا على دلك اليد بالحائط. والتنظيف الزائد واضح أنه مطلوب لأن الرواية اتفقت على قوله فدلكها دلكا شديدا صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه أراد تنقية اليد ونزع ما فيها من رائحة. ومن فوائد الحديث ميمونة تأخير غسل القدمين، لأنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل قدميه، وفي هذه المسألة خلاف. القول الأول أنه لا يشرع تأخير غسل القدمين، بل يعيد غسل القدمين لتنقيتهما من الطين ونحوه. الثاني أنه لا يشرع تأخير غسل القدمين، بل يعيد غسلهما إذا انتهى من الغسل. والفرق بين القول الأول والثاني أن إعادة غسل القدمين على القول الأول ليست تعبدية، وإنما أراد التنظيف فقط، وعلى القول الثاني تعبدية مقصودة. ويشكل على هذين القولين أنه في حديث ميمونة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، غير أنه أخر قدميه. فهنا نصت على أنه لم يغسل قدميه في الوضوء الأول. قول الثالث مشروعية تأخير غسل القدمين، وهذا القول منسوب للجمهور. وعرفت الآن من السياق أنه في القول الأول والثاني لا يوجد تأخير، وإنما يوجد إيش؟ إعادة. القول الثالث تأخير. هؤلاء استدلوا بحديث ميمونة ودليلهم واضح. القول الرابع التفريق بين أن يكون موضع الغسل نظيفا فلا يؤخر، وبين أن يكون ليس بنظيف فيه طين فيؤخر ليكون أتم لطهارته ونظافته. وهذا مذهب المالكية، وأرادوا الجمع بين الروايات. مقتضى هذا الخلاف أن الجمهور يرون مشروعية التأخير مطلقا بكل حال، وأقرب الأقوال قد يكون أقرب الأقوال المالكية، ومذهب الجمهور فيه ضعف. والسبب أن حديث عائشة أقوى من حديث ميمونة لأمرين. الأول أن حديث عائشة فيه الإخبار عن أمر معتاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغتسل بهذه الصفة، بينما حديث ميمونة أخبرت عن اغتسال إخبارا أنه اغتسل عندها على هذا النحو. الثاني أن عائشة أكثر عناية وتفصيلا من ميمونة، ولهذا من غير المناسب أن يقدم الجمهور حديث ميمونة على عائشة. فالأقرب مذهب المالكية، نقول إذا رأى المغتسل أنه بحاجة إلى تأخير غسل القدمين لعدم نظافة الأرض فهو سنة. وهذا قد يتصور في بعض المواضع أو في بعض الأماكن أن الأرض لا تكون بنظيفة كفاية فيؤخر الإنسان غسل قدميه إلى آخر الاغتسال. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم يتنشف. ومسألة التنشف هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، الأقوال في المسألة. القول الأول أن التنشف مباح لا يتعلق به حكم شرعي، واستدل أصحاب هذا القول بأمور. الأول أن التنشف ثابت عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة اعتاد أن يتنشف بها، وهو حديث ضعيف لا يثبت. الثالث أن نهض النبي صلى الله عليه وسلم ليديه هو نوع من التنشف. القول الثاني أن التنشف مكروه، واستدل هؤلاء بأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه كراهه. القول الثالث أن التنشف لا يستحب، واستدل هؤلاء بحديث ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده فقط. ومعلوم يوجد هناك فرق بين أن نقول لا يستحب ومكروه، لأن الفعل الذي لا يستحب إذا تركه الإنسان يعتبر ترك مستحبا فقط، أو إذا فعله يعتبر خالف المستحب، بخلاف إذا قلنا مكروه يعني يكون اقترف مكروها، والمكروه درجة من درجات المنع. الراجح المذهب الأول بلا إشكال إن شاء الله. والإمام أحمد يقول أن حديث ميمونة لا يدل على الكراهة، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل، وصدق هذا الحديث لا يحمل معنى الكراهة ولا عدم الاستحباب، وإنما هو فقط رد للمنديل. ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله أنه مباح فقط. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل أمر فاطمة فسترته، فلما انتهى من الاغتسال دعا بثوبه والتحف به. وكثير من أهل العلم يرون أن هذه الصفة تشبه صفة التنشف منه صلى الله عليه وسلم، لأنه التحف بالثوب بغرض التنشف. وسواء يعني صح هذا الاستنباط أو لم يصح، الأصل أنه مباح. اقرأ البديل عنه. هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بحكم الشعر المشدود صحيح، لأنه في صحيح مسلم، وهو يكتسب الصحة من تخريج الإمام مسلم له، لكن فيه هذه الزيادة التي هي في غسل الجنابة والحيضة. فزيادة الحيض في الحديث رواها مسلم، لكن الصواب أنها معلولة، وهذا من الأمثلة التي تضاف للأمثلة السابقة، فإن مسلم رحمه الله أشار أيضا إلى ضعف هذه الزيادة في صحيحه، وهي لا تثبت، لأن هذه الزيادة من طريق عبد الرزاق عن الثوري، وقد خالف عبد الرزاق أصحاب الثوري الذين رووا هذا الحديث عنه بدون هذه الزيادة. ومما يؤكد وهم عبد الرزاق في هذه الرواية أن غير الثوري أيضا لم يروي هذه الزيادة، وهذا يؤكد الوهم الواقع في رواية عبد الرزاق رحمه الله. إذن ليس في الحديث ذكر الحيض مطلقا، وإنما فيه الجنابة. قوله أشد يعني أحكم وأربط بقوة، وقول شعر رأسي رواية مسلم ظفر رأسي، وظفر الرأس هو إدخال بعض الشعر في بعض مع الشد، إدخال بعض الشعر في بعض مع الشد. وقولها رضي الله عنها تحثي، الحثي هو الرمي، لكن الرمي والحثي لا يكون إلا بعد أخذ الشيء باليد ثم رميه، ولهذا يوجد فرق بين الرمي والركل، لأن الركل يكون بدون أخذ الشيء أولا، بينما الرمي لا يسمى رميا إلا إذا تناول الشيء بيده ثم رماه. وقولها رضي الله عنها حثيات، المقصود بالحثيات هنا الحفنات، فهو مساوي للأحاديث السابقة التي تذكر الحفن، والمقصود أنها تحفن بيدها وتضع على رأسها الماء. مسائل الحديث. مسألة الأولى أنه لا يشترط في الاغتسال الدلك بقوله في آخر الحديث ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت طهرتي. من فوائد الحديث وجوب تعميم البدن. من فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان وجوبا أن يسأل عن الأحكام التي تخصه. فهذه رضي الله عنها مسلمة تسأل بدقة عن مسألة هل تنقض الشعر أو لا. من مسائل الحديث حكم نقض الشعر بالنسبة للجنوب، وهي مسألة فيها خلاف. القول الأول أنه لا يجب على الإنسان المسلم أن ينقض شعره إذا أراد أن يغتسل، وإلى هذا ذهب عامة العلماء، ولم يخالف في هذا إلا رجل أو اثنان من السلف، فهو محكي بالاتفاق فيما عدا المخالفين. ودليلهم هذا الحديث الصريح، فإنه حديث صريح صحيح في أنه في غسل الجنابة لا يجب نقض الشعر. والقول الثاني وجوب نقض الشعر في غسل الجنابة، لأن الأصل وجوب إيصال الماء إلى وصول الشعر. وهو قول ضعيف جدا مصادم للحديث. عرفنا الآن أن القول الثاني فيه ضعف لمصادمته للنصوص الصريحة. القول الثالث أنه يجب على الرجل أن ينقض شعره ولا يجب على المرأة، واستدل هؤلاء بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الرجل فلينشر رأسه نشرا، وأما المرأة فلا عليها ألا تفعل. يعني لا عليها ألا تنقض رأسها. هذا الحديث صحيح، أنا لم أجد له علة. وإذا كان هذا الحديث صحيح فالراجح قول الثالث، وهو التفريق بين الرجل والمرأة، لأنه إذا صح الحديث ليس للإنسان مفر أن يقول به، بل يجب أن يأخذ به. وإن كان هذا هو الراجح، وإن كان في النفس شيء من هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا يتخذ الشعر، وكان عائشة وغيرها يرجلن شعره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل أنه كان يتقصد يعني نشر شعره وفك ربطه صلى الله عليه وسلم. ولو كان مثل هذا واجبا وكان هو صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني لم نقل لنا. لكن ما دام حديث ثوبان هذا الذي يفرق بين المرأة والرجل إسناده صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فموقف المسلم التسليم، وأن يقول هذا هو الراجح. فنحن نعتقد الآن أنه يجب على الرجل الذي يتخذ شعرا طويلا وجوبا أن يفك الشعر إذا أراد أن يغتسل، ولا يجب على المرأة أن تفك شعرها. نعم. نأتي إلى مسألة حكم النقض بالنسبة للمرأة في خلاف بالنسبة للحيض اختلف الفقهاء في حكم نقض الشعر للمرأة إذا أرادت أن تغتسل للحيض على قولين. الأول أنه يجب عليها أن تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل للحيض، واستدلوا بأدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. والجواب عليه أن هذا الاغتسال ليس للحيض لأنها اغتسلت وهي حائض، ولكنه للإحرام. الدليل الثاني أن الشارع خفف في الجنابة لتكرارها، أما الحيض فهو لا يتكرر، فيرجع إلى الأصل وهو وجوب إيصال الماء إلى وصول الشعر. القول الثاني عدم وجوب نقض الشعر، واستدلوا بأدلة. الأول هذا الحديث على فرض تصحيح رواية مسلم. الثاني أن عدم الوجوب مروي صراحة عن عائشة وأم سلمة، قد أفتت كل منهما بعدم وجوب نقض الشعر في الجنابة والحيض. الثالث أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذ إحداكن ماءها وسدرها ولتفرك شؤون رأسها فركا شديدا إلى آخره، ثم تفيض الماء على جسدها. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذه الأمور، وهي أن تأخذ الماء والسدر وتفرك الشعر وتغتسل، ولم يأمرها بنقض الشعر. وابن القيم رحمه الله نصر القول الأول ورجحه بقوة، واستدل على هذا لأن حديث أسماء هذا الذي استدل به القائلون بعدم وجوب نقض الشعر في الحيض يدل في الواقع على النقض من وجهين. الأول أنه أمر بالماء والسدر وغسل الشعر بهذه المادة يؤدي إلى نقضه، هكذا يقول. الثاني أنه في هذا الحديث الصحيح سألت أسماء عن غسل الحيض وغسل الجنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن الحيض قال: تأخذ الماء والسدر وتفرك رأسها إلى آخره. ولما سألته عن غسل الجنابة قال: تأخذ الماء وتفرك شعرها، ولم يذكر السدر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسلين، ولم يقل لما سألته عن الجنابة والجنابة كذلك، لم يقل هو والجنابة كذلك. فدلت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوجد فرق بين الحيض والجنابة من هذين الوجهين: ذكر السدر في غسل الحيض وهو يؤدي إلى نقض الشعر، وأنه أفتى مرة أخرى بغير السدر ولم يكتفي بالشرح الأول صلى الله عليه وسلم. ومذهب ابن القيم قوي جدا في الحقيقة، واستدلاله قوي جدا ولا يمنع من ترجيحه، إلا أن يصح عن عائشة وأم سلمة أن الحائض لا تنقض الشعر. ومثل عائشة وأم سلمة تعرف هذا قطعا معرفة دقيقة، ولا يتصور أن عائشة وأم سلمة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تخطئ طول الزمن في كيفية الغسل من الحيض، هذا لا يتصور أبدا. ولذلك نحن نقول جازمين إن شاء الله أن ما أفتت به عائشة وأم سلمة هو الراجح، وأنه لا يجب على المرأة أن تنقض الشعر لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.